قضت أيام وعشناها معاكم كل هم راح وعشنا وقات يا محلاها جميع اوقاتنا فراح عسى ربي يعودها وكل وقتي ارددها ولا ننسى جميع الصاح والاحبابي والخلان ولا ننسى جميع الصاح والاحباب والخلان. صحابي للوداع ألام ولكن للقدر أحكام صحابي للوداع ألام ولكن للقدر أحكام ومهما طالت الفرقة للقيانة تجيه أيام ملكتم كل إحساسي وحافظ ودكم لله ملكتم كل إحساسي وحافظ ودكم دموعي جرحت خدي وعيني شاهدة عندي دموعي جرحت خدي وعيني شاهدة عندي هبسألكم بلاكم كيف بعيش بحلمي الوردي تراكم قلبي وروحي وعمري بينكم إنسان تراكم قلبي وروحي وعمري بينكم إنسان.